سمعت أفيدكم أن الرافضة يتشائمون من شهر صفر ويفعلون المنكرات من بداية الشهر، ومنها قولهم قيامهم بجمع القمائم في سطح منازلهم، وإذا جاء ليلة الثلاثين من شهر صفر يأتون بديف ويذبحونه على القمامة ثم يحرقونها ويقولون ذبحناك يا دويت، ومعرفش يا صفر روح يا صفر خيصناك يا صفر روح يا صفر انكلق الله يا معرفش يا هذه جاهلية جهلة لا وجه لها. وبعض الناس غير الرافض أيضا يتشعموا بصفر في أسفار، هذا كله باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عجوى ولا طرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا هول. النبي أبطل التشاؤم بصفر، سواء أريد بذلك الشهر نفسه أو أريد بذلك ما قاله بعض العرب بوجود دابة البط مؤذية يقال لها صفر. بكل حال هذا كله لا أساس له ولا صحة له، والنبي أبطل عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك إبطال هذه العادة السيئة ويتشاؤم بصفر أو التشاؤم غير ذلك من الشهور، فالشهور كلها محل طاعة ومحل عبادة لله عز وجل، فليس فيها شيء يشاؤون لا صفر ولا غيره. وهكذا الأيام، بعض الناس يشاؤون بيوم الأربعاء وهو باطل أيضا، فليس هناك يوم يشاؤون لا يوم الأربعاء ولا غيره، كلها من أيام الله الذي خلقها لتعمر بطاعة الله وعباده سبحانه وتعالى، وينتفع بها العباد في حاجاتهم ومصالحهم، فالطرة والعدوى و تشاؤم بصفر أو بالحامة وهي ما يسمى البومة وغير ذلك، وهكذا بأنواع النجوم هكذا بالجن، كل هذا لا أساس له بل هو باطل. الجن خلق من خلق الله، الله يتصرف فيهم بما يشاء سبحانه وتعالى، فليس له قدرة في أنفسهم إلا بما أقدرهم الله عليه. والنجوم ليس لها تصرف في العباد، بل خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلى ما تهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وهكذا ما يقع من أمراض ليس يعدي بطبعه، الأمراض ليس لها تصرف بنفسها ولا انتقال بنفسها كما تعتقده جاهلية العرب، وإنما ينتقل الداء والمرض من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص بإذن الله وتقديره سبحانه وتعالى. فالحزم كل الحزم والهدى كل الهدى، التعلق بالله والضراعة إليه بالعافية من كل سوء وطلب العافية من كل سوء، مع تعاطي الأسباب الشرعية تعاطي الأسباب المباحة التي شرعها الله لعباده في علاج الأمراض. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.